الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. هذه قراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، ونحن في الكتاب السادس 59، كتاب بدء الخلق، وفي صفة الجنة. جينا إلى بعض الألفاظ التي أتى بها البخاري رحمه الله في صفة النار. قال رحمه الله: زفير وشهيق، صوت شديد وصوت ضعيف. فسر هنا من كلام بعض التابعين أن الزفير والشهيق هو زفير النار وشهيقها، أنها صوت شديد للنار وصوت ضعيف، وفسر بتفسير آخر وهو الزفرة، هو ما تخرجه النار، والشهيق هي ما يعني تسحبه، كما كل زفرة الإنسان الزفير هو ما يخرجه الإنسان من جوفه من الهواء، والشهيق هو ما يدخله إلى جوفه. لهم فيها زفير وشهيق، لهم فيها زفير وشهيق اللي هو المعذبين عياذا بالله، يعني يزفرون نار تخرج منهم، وشهيق يشهقون النار فتدخل إليهم النار كذا. وردة يعني عطاشة. هذا في قول الله تبارك وتعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. فقال وردا يعني عطاشا، يعني يذهبون وهم عطاشا عياذا بالله إلى النار. غيا خسران، فسوف يلقون غيا، الغي الخسار. وقال مجاهد: يسجرون، توقد لهم النار. وذلك أنه يقول: سجرت النار يعني أشعلته. ونحاس، الصفر يصب على رؤوسهم عياذا بالله، الصفر اللي هو النحاس المذاب يصب على رؤوسهم في النار. ذوقوا، باشروا وجربوا، وليس هذا من ذوق الفم. والحقيقة أن الذوق الإنسان يذوق بلسانه، ويذوق كذلك بأحاسيسه كلها، فيذوق البرد ويذوق الحر ويذوق، فالذوق يكون بكل الأحاسيس. ذوقوا يعني عذاب النار التي كنتم به تكذبون، يعني قاسوها، قاسوا حرها، فيذوقوه مش الذوق باللسان، وإنما يذوقوه بكل أحاسيسهم، فالنار تدخل على كل يعني كل مكان من المعذب عياذا بالله. مارج خالص من النار، والجنة في قول الله تبارك وتعالى: خلقناه من مارج من نار، من مارج من نار، في المارج المتموج، وهنا فسره بأنه المارج الخالص يعني النار الخالصة. يقال: مرج الأمير رعيته إذا خلاهم يعدو بعضهم على بعض. خل يعني مرج، ومنه المرج اللي هو يعني الفوضى والفتنة التي يموج الناس بعضهم في بعض. قال النبي: يقتل المرج، قال رسول الله: والمرج؟ قال: القتل القتل، يعني الناس تقتل بعضها بعضا. فالمرج هو موج النار عياذا بالله، يعني بعضها في بعض، المرج من النار اللي هو المتموج الخارج منها. فهم في أمر مريج ملتبس، مرج أمر الناس يعني اختلط، مرج البحرين، مرجت دابتك أو مرجت دابتك تركتها. حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة عن مهاجر أبي الحسن قال: سمعت زيد بن وهب يقول: سمعت أبا ذر رضي الله تعالى عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال: أبرد، ثم قال: أبرد حتى فاء الفيء يعني للتلول، ثم قال: أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. أبرز حديث أبي ذر، أبرز يعني آخر الأذان، آخر أذان الظهر. ثم أتى ليؤذن كذلك، لأن أذان الظهر في أول الوقت عندما تبدأ الشمس تميل عن كبد السماء، فقال له النبي أبرز يعني انتظر قليلا. ثم انتظر ورد ليؤذن فقال له أبرز. يقول حتى جاء الفيء، الفيء اللي هو الظل الذي يكون بعد الزوال، هذا فيء، وقبل الزوال هذا ظل. فالفيء وأصبح التلول تلة تشوف لها، يعني جاء الظل. فقال له النبي يعني أذن الآن، وقال أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. ومعنى أبردوا بالصلاة أخر صلاة الظهر إلى أن يبدأ يعني بداية امتداد الفيء قليلا. وأخبر النبي هنا علل قال إن شدة الحر من فيح جهنم، ومعنى من فيحها يعني من خروج هوائها المحبوس فيها. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. حدثنا أبو الوليد أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. هذا الحديث يبين أن اشتداد الحر وشدة البرد من النار، عياذا بالله. اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا، من المكث الطويل ومن الحرارة المستمرة فيها. فأذن لها بنفسين، يعني أن تتنفس نفسين، نفس تخرج يعني نفس منها، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر، أي هذا يكون من النفس الذي تخرجه، وأشد ما تجدون من الزمهرير. وهذا الحديث هو الذي يعني استدل به من قال بأن أهل النار عياذا بالله يعذبون بالبرد الشديد كما يعذبون بالحر الشديد. وجاء في أخذه من هذا النص وكذلك من مفهوم قول الله تبارك وتعالى لا عن الجنة، عن أهل الجنة لا يذوقون فيها لا الآياتية بردا ولا زمهريرا، لا أول الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيه كذا ولا زمهريرا في اللي هي آية سورة الإنسان. فقالوا من من من باب مفهوم المخالفة إن الزمهرير الذي منفي عن أهل الجنة فهو ثابت لأهل النار عياذا بالله، فيعذبون بالعذابين بالنار الشديدة والبرد الشديد. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو عامر هو العقدي حدثنا همام عن أبي جمرة الضبعي قال كنت أجالس ابن عباس بمكة فأخذتني الحمى فقال أبردها عنك بماء زمزم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هي الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، أو قال بماء زمزم شك همه. وقول أبو جمرة هذا الضبعي كنت أجالس ابن عباس يعني أتعلم منه، فأخذتني الحمى، حمى هي الحرارة الشديدة في الجسم، فقال له أبردها عنك بماء زمزم، يعني تسب ماء زمزم تبرد وتذهب عنك الحمى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال له أخبر بأن النبي قال هي الحمى من فيح جهنم، ومن فيحها يعني خروج نفسها، فأبردوها بالماء أو قال بماء زمزم. حدثني عمرو بن عباس حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة قال أخبرني رافع بن خديج قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمى من ثور جهنم فأبردوها عنكم بالماء. وحدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا زهير حدثنا هشام عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. وحدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. فهذا الحديث عن ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنها ورافع بن خديج كلهم يعني رووا نفس النص، الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. قال ولقاب قوس أحدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس أو تغرب. هذا في خربطة هنا في الكتاب، صفحة قبل صفحة، لا هو داخل جعل صفحة 66 قبل 65، هذه مقلوبة الصفحة. رجعنا إلى أخبار الجنة مرة ثانية، في هذه الصفحة رجعنا إليها مرة ثانية. طيب أدخل أحاديث النار في أحاديث الجنة. حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا محمد بن فلي، حدثنا أبي عن هلال عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين على آثارهم كأحسن كوكب دري في السماء ضاء، قلوبهم على قلب رجل واحد لا تباغض بينهم ولا تحاسد، لكل امرئ منهم زوجتان من الحور العين يرى مخ سوقهن من وراء العظم واللحم. وهذا الحديث قد مر، قرناه في الأسبوع الماضي. وحدثنا حجاج بن منهار، حدثنا شعبة قال عدي بن ثابت أخبرني قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما مات إبراهيم إن له مرضعا في الجنة. وحدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة يتراءون أو يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. هذا حديث عظيم يبين تفاضل أهل الإيمان في الجنة، تفاضل بال حديث أبي سعيد الخدري أن النبي قال إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم، ومعنى يتراءون يعني يري بعضهم بعضا، يقول نشوف الناس اللي فوقنا كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق والمغرب. هذا أبعد شيء عن الإنسان وهو في الأرض، أن يشوف كوكب ضوءه ضعيف دري بعيد في الأفق من المشرق والمغرب، فهذا أبعد شيء، لأن كلما بعد يعني النجم كلما خفض ضوءه. فقالوا وقال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله تلك منازل الأنبياء، يعني الذين في هذا العلو والناس الذين في الجنة تحتهم على هذا، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، ما في غير الأنبياء هناك. فقال النبي بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، يعني أنهم ليسوا بأنبياء وإنما هم من عموم المؤمنين رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. هذا فقط يعني هذا يعني حدهم أنهم من الصديقين، أنهم كذلك من الصديقين، فمؤمنون مصدقون بالمرسلين، والله تبارك وتعالى جعلهم في هذه المنازل العليا في الجنة. وقول النبي هنا لتفاضل ما بينهم، لتفاضل ما بينهم ما بين درجة ودرجة، ما بين درجة ودرجة، وفي الجنة 100 درجة، في الجنة 100 درجة ما بين الدرجة والدرجة بهذه العلو. وهذا كما قال الله تبارك وتعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. نعم. الذين آمنوا تبعثهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، هذا في الإلحاق. وكذلك في قول الله تبارك وتعالى ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، وقال أيضا في الآية الأخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. الآية التي قبلها تبين أنهم مع زوجاتهم يعني يدخلون الجنة. طيب نأتي إلى مرة ثانية إلى باب صفة النار وأنها مخلوقة. قال غساق يقال غسقت عينه ويغسق الجرح، وكأن الغساق والغسيق واحد. الغساق قال غسقت عينه ويغسق الجرح، غسقت عينه يعني امتلأت بالصديد عياذا بالله وخاست وهذه. والغساق قيل أيضا إنه مشتق من الغسق، الغسق اللي هو الظلمة، يعني أنه شراب أسود مظلم. وقال بعض أهل العلم إنه هو الذي يسيل من يعني من أجساد هؤلاء المعذبين، فيسيل ويسير أخاديد في النار ويسقون من هذا، يكون هذا ديت هذا فليذوقوه حميم وغساق، وآخر من شكله أزواج، وآخر من شكل هذا الحميم. والحميم هو الماء المحمي الذي بلغ حده كما قال جل حميم آن، ولكنه ليس ماء يعني رقيق مثل ماء الدنيا، وإنما هو ماء غليظ مثل المعدن المذاب كما قال تبارك وتعالى وأن يستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه. فالمهل المهل هو المعد المذاب مثل الرصاص المذاب، يشوي الوجوه من الحرارة، يعني إذا قربه ليشربه فشوى وجهه، وقيل يشوى وجهه حتى تسقط ثروة الوجه تقع وتسقط في الماء من شدة الحرارة المنبعثة منه عياذا بالله. والغساق من هذا القبيل. هذا فليذوقوه حميم وغساق، وآخر من شكله أزواج. الغسلين كل شيء غسلته فخرج منه شيء فهو غسلين، فعلين من الغسل من الجرح والدبر، يعني أنه الغسلين الذي كانوا النار الذي تغسل أجسادهم وتسقط هذا القذر الذي فيهم فيشربونه. وقال عكرمة حصب جهنم، حصب بالحبشية حصب، يعني أنتم حصب إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، يعني قال إنه حطب إنه بمعنى الحطب. وقيل حصب جهنم من الحصباء، يعني أنهم يحصبون فيها فيلقون فيها عياذا بالله. وقال غيره حاصبا الريح الحاصب العاصف ما يرمي به الريح، ومنه حصب جهنم يرمى به في جهنم هم حصبها، ويقال حصب في الأرض ذهب، والحصب مشتق من حصباء الحجارة. صديد قيح ودم، خبت طفئت، تورون تستخرجون أو ريت أو قست. للمقوين للمسافرين، مقوي هو الذي يبيت في القواء. والقي القفر، وقال ابن عباس صراط الجحيم سواء النار ووسط الجحيم هي ذات. لشوبا من حميم يخلط، يخلط طعامهم ويصاط بالحميم عياذا بالله، إن لهم عليه لشوبا من حميم. شوبا من حميم يعني هذا الماء الحميم يشاب بأشربة أخرى ويسقى منها عياذا بالله من الزقوم. حدثنا إسماعيل ابن أبي هويس قال حدثني مالك عن ابن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قيل يا رسول الله إن كانت لكافية، يعني لو كانت نار الآخرة مثل نار الدنيا تكفي في العذاب يعني. قال فضلت عليهن 69 جزءا كلهن مثل حرها، يعني فضلت نار الآخرة عياذا بالله على نار الدنيا 69 جزءا كلهن كل جزء من هذه مثل حر نار الدنيا عياذا بالله، فيصير 70 جزء مضاعف. أي نار؟ أي نار الدنيا؟ أي نار؟ أي نار؟ كل نار الدنيا. وإن كانت نار الدنيا طبعا متفاضلة، كلما كبرت هذه النار كلما زاد حرارتها، كما يقال مثلا داخل جوف النار يعني مو مثل على يعني خارجها. وقد يكون مثلا كلما زادت كتلة النار كلما كان الداخل يعني أعظم. فكل نار الدنيا في هذه غير نار الآخرة، فتكون أشد ويكون أيضا متفاضلة على هذا النحو. الناس الذين في أسفل النار غير الذين في وسطها، غير الذين في أعلاها، عياذا بالله. يعني طبيعة النار نفسها، يعني طبيعة النار نفسها مفضلة عن نار الدنيا بسبعين درجة. ونار الدنيا تتفاضل حسب يعني ظاهر النار وسط النار وعمق النار. فعمق الكتلة من النار تكون عميقة، النار كما يقال مثلا في الشمس أنها في داخلها في باطن الشمس 2 مليون درجة الحرارة، لكن على سطح الشمس تخف، ما هي نفس هذا، عياذا بالله من ذلك. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا سفيان عن عمرو، سمع عطاء يخبر عن صفوان بن يعلى عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك، أي ويصرخ بها صلوات الله وسلامه عليه. ونادوا أي أهل النار يا مالك، اللي هو خازن النار، ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. وجاء أنه لا يرد عليهم إلا بعد 1000 سنة، بعد 1000 سنة اللي هو يوم من أيام العذاب، عياذا بالله، وإن يوما عند ربك كألف سنة ما تعدون، ويستعجلونك بالعذاب، وإن يوما عند ربك كألف سنة ما تعدون. فيرد عليهم في نهاية اليوم ويقول لهم إنكم ماكثون بعد 1000 سنة. حدثنا علي، حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل قال قيل لأسامة لو أتيت فلانا فكلمته، قال إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا، لا أكون أول من فتحه، ولا أقول لرجل أن كان علي أميرا إنه خير الناس بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما سمعته يقول؟ قال سمعته يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون يا فلان ما شأنك؟ أليس كنت تأمر بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. والحديث رواه النسائي، حديث عظيم هذا، حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، يقول أنه قيل له لو أتيت فلانا فكلمته. الذي قال هذا ما ذكر فلان هذا، والمعني هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى. يقول ليش مطروح تكلم عثمان في بعض الأمور التي كان يعني يرون أنهم يعني ينكرونها عليه. فقال إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، فلا تمشوف أني ما أكلمه إلا إذا سمعتم، إني أكلمه في السر، قال أنا أكلمه في السر بيني وبينه دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه. يقول دون أفتح باب وإني أكلمه في العلم، فيجي غير يتجرأ ويتكلم عليه في العلم، فيكون فتحت عليه باب إن والله أسامة، فيقول لك أسامة كلمه، فيتكلم هذا وتكلم هذا وتكلم هذا، وبعد ذلك يفتح باب من الإنكار يعني على الإمام. قال إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه. ثم قال ولا أقول لرجل أن كان علي أميرا إنه خير الناس بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنا قلت سمعت حديث من الرسول، ما أقدر أقول عن واحد إنه خير الناس أبدا، يقول من هذا. قال وما سمعته يقول؟ في سمعت الرسول يقول، قال سمعت يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه، أقتابه أمعاؤه، أمعاؤه بطني تندلق يعني في النار، فيدور كما يدور الحمار برحاه، يعني يدور حول أمعائه كما يدور الحمار عندما يدير الرحى. فيجتمع أهل النار عليه، أهل النار يجتمع عليه فيقول يا فلان ما شأنك، ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهانا عن المنكر، يعني ما شأنك جئت في النار هنا وأنت على هذا الحال يعني من العذاب، أنت ما كنت في الدنيا يعني تأمر بالمعروف وتنهانا عن المنكر. فيقول لهم كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتي، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب الحادي عشر في هذا في صفة الخلق، باب صفة إبليس وجنوده. وقال مجاهد يقذفون يرمون، يعني بقول الله تبارك وتعالى ويقذفون من كل جانب، أن الشياطين يقذفون يرمون، يرمون بشهب من كل جانب من جوانب السماء دحورا مطرودين، يعني أنهم دحورا ولهم عذاب واصب يطردون عن خبر السماء، واصب دائم، الواصب هو الدائم، ولهم عذاب واصب عذاب دائم يوم القيامة عياذا بالله. ومنه قول الله تبارك وتعالى وله الدين واصبا، يعني لله خضوع الخلق دائما سبحانه وتعالى، وأما خضوع الناس ل يعني بعض الملوك فإنما هو لوقت معين، وقت حياته ولا وقت كذا ولا وقت بقاؤه في سلطة ثم يذهبون، أما الله فإن خضوع الناس له خضوع دائم. وقال ابن عباس مدحورة مطرودة، خرج منها مدحورة، إن الله أخرجه مطرودا من رحمته سبحانه وتعالى. ويقال مريدا متمردا، بتكه قطعه، فلأبتكن ولآمرنهم فليبتكن آذان الأعان، يبتكنها يعني يقطعونها، يعني تعليمها لأصنامهم وآلهتهم. واستفزز استخف، خليه خفيف يعني استفزز من استطعت من بصوتك، بخيلك الفرسان والرجل الرجالة، واحدها راجل مثل صاحب وصحب وتاجر وتجر، لأحتنكن لأستأصلن، لأحتنكن ذريته، قيل لأحتنكن لأستأصلن، وقال بعضهم لأحتنكن ذريته، الاحتناك هو الباس الحنكة، والحنكة اللي هي اللجام، لأحتنكن ذريته يعني لا أقودنهم كما تقاد الأنعام خلفي من حنكهم، يعني أخذهم بالحبال من حنكهم، إلا يعني أهل الإيمان، لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قرين شيطان، وسمي قرين لأنه مقارن له. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الليث كتب إلي هشام بن عروة أنه سمعه ووعاه عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، حتى كان ذات يوم دعا ودعا ثم قال صلى الله عليه وسلم أشعرت أن الله أفتاني فيما فيه شفائي، أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما للآخر ما وجع الرجل؟ قال مطبوب، قال ومن طبه؟ قال لبيد بن العاص، قال فبماذا؟ قال في مشط ومشاقة وجف طلعة ذكر، قال فأين هو؟ قال في بئر ذروان. فخرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع فقال لعائشة حين رجع نخلها كأنه رؤوس الشياطين، فقلت استخرجته؟ فقال لا، أما أنا فقد شفاني الله وخشيت أن يثير ذلك على الناس شرا، ثم دفنت البئر. هذا الحديث أولا نسوق معناها بألفاظه ثم نأتي إلى يعني اعتراض بعض الناس عليه. حديث من عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم، والسحر يعني نوعان، نوع هو تخيل للنظر، تخيل الإنسان الشيء ولا يراه، ونوع فيه استعانة بالشياطين ومنه أيضا يخيلون الإنسان الشيء، وقد يضرون الإنسان المسحور بشيء من يعني في عقله أو في نفسه، كما قال تبارك وتعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشترى ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فأخبر سبحانه وتعالى عن اليهود أنهم تركوا التوراة، تركوا كتاب الله، واتبعوا يعني السحر لما فيه من إضرار بالخلق، ولقد علموا يعني فيما أنزله الله عليهم أن من أخذ السحر وعمل به فإنه يكفر ولا يكون له يوم القيامة عنده جزاء على الإيمان، ولقد علموا لمن اشترى أخذ السحر ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم، أن يستبدل السحر باتباع كتاب الله تبارك وتعالى. فأخبر سبحانه وتعالى أنهم يتعلمون من السحرة ما فيه ضرر ولا ليس فيه نفع، فيتعلمون منهما من السحرة ما يفرقون به بين المرء وزوجه، قال جل وعلا: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفع. وفي السحر اللي هو سحر التخييل، كما قال تبارك وتعالى في سحر سحرة يعني فرعون، قال: فيخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. يخيل يعني إلى موسى وإلى الناس الذين كانوا حاضرين أن الذي ألقاه السحرة في الأرض من الحبال والعصي أنها حياة بالفعل، كما قال تبارك وتعالى: فسحروا أعين الناس واسترهبوه. سحروا أعينهم، يعني السحر ليس في قلب الحقائق هذه العصي والحبال، وإنما في عين الناس. عين الناس يشوف الحبل هذا الذي ألقاه الساحر إنه حي تسعى. فسحروا أعين الناس واسترهبوهم، خوفوهم لما امتلأ الوادي والساحة التي كان فيها يعني هذا التحدي أنها امتلأت بالحيات. فسحروا عن الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فالسحر الذي سحره النبي هنا اليهودي هذا لبيد بن الأعصم، الذي تقول عائشة صورت هذا، قال: سحر النبي حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، إنه فعل هذا الأمر المعين وهو ما فعله، وبقي على هذا شهرا صلوات الله وسلامه عليه. تقول: حتى كان ذات يوم دعا ودعا، دعا الله تبارك وتعالى ودعا، يعني وزال في الدعاء، ثم قال إلى عائشة: أشعرت أن الله أفتاني فيما فيه شفائي؟ أن الله أفتاني بعد ما دعا دعا، فالله أفتاه، وكان هذا في رؤيا راه النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال: أتاني رجلان، أيوة النبينا، فجاءوا كأنه رأى رجلان، جلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، والنبي يسمع في الرؤية. فقال أحدهما للآخر، طبعا ملائكة وجاءوا في صورة بشر، وهذا رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم، رؤية منامية. فقال أحدهما للآخر: ما وجع الرجل؟ هذا الرجل المريض، ما وجعه؟ فقالوا: مطبوب. مطبوب يعني مسحور. فقال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن أعصم. فسماه لبيد بن أعصم، يهودي من يهود المدينة، كان يعني يعيش في المدينة. قال: في ماذا؟ يعني في أي شيء يعني سحره؟ قال: في مشط ومشاطة وجف في طلعة ذكر. وجاء مشط ومشاطة، المشط ومشاطة أو مشاطة اللي هو ما يكون من أثر الشعر، يعني أنه أخذ شيء من شعر النبي صلى الله عليه وسلم وسحروا في هذا، في هذا، ووضعوا في في في طلع تخل، وأخفاه في بئر عميقة اللي هي بئر ذروان. قال: فأين هو؟ وين هذا اللي هو بمعنى العمل يعني الذي عمله للرسول من هذا من الأثر؟ فقال: هو في بئر ذروان. فأيضا حدد له المكان الذي فيه يعني السحر. فالنبي خرج إليها، فخرج إليها النبي تقول ابن منعشة، ثم رجع، فقال لعائشة حين رجع: نخلها كأنه رؤوس الشياطين. المكان هذا اللي فيه البئر، هذه بئر مهجورة، ويقول النخل اللي عليها كأنه رؤوس الشياطين، كأنه ما تشوف النخل يقشعر الإنسان منها وكأنه رؤوس الشياطين. فقلت أيهم من عائشة من المؤمنين له: استخرجته؟ يعني هل استخرجت السحر؟ فقال: لا، أما أنا فقد شفاني الله، وخشيت أن يثير ذلك على الناس شرا. خشيت أن يثير الناس شرا، بمعنى أن يأمر بقتل ذلك الساحر وهذا فيصير عليهم شر فدفنت البئر. فدفنت البئر وفي دليل على أن السحر إذا أخرج أو إذا دفن وذكر اسم الله عليه أنه يبطل. طبعا هذا الحديث من الحديث التي جاء أولئك المتكلمين ومعتزلة وغيرهم فردوه وقالوا يعني أن هذا يخالف القرآن وأن النبي لا يمكن أن يسحر وأنه لو كان يجوز عليه السحر لكان يصدق كلام الكفار الذين قالوا أن تتبعون إلى رجلا مسحورا وكيف يعني يسحر والنبي معصوم من أن يعني يصيبه الشيطان وأن يسحره وأن يعني يتسلط عليه ساحر. والجواب أن الحديث صحيح في إسناد صحيح يعني لا شك في في في إسناده وفي صحته. والجواب عن هذا أن ما يعنيه الكفار من قول النبي مسحور أنه مغلوب على أمره وأنه أتى بهذا القرآن سحر وكهانة. وأما هذا السحر الذي أثر في النبي فإنما أثر على أمر معين منه أنه كان يظن أنه يأتي الشيء ولا يأتي. وقيل أن هذا الشيء الذي كان يظن أنه يأتي أنه يعني ظن أنه يعني جامع أهله ولا يكون قد فعلها. فإنما كان في أمر محدود. وأما النبي فطيلة الوقت هو يصلي بالمسلمين ويعلمهم وتنزل عليه القرآن فلا يعني لا تأثير للسحر إلا في هذه يعني الناحية فقط في من شأنه. و يعني ليس يعني النبي كغيره في أمور كثيرة من أمور البشر كما قال تبارك وتعالى يعني إنما قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فحصول المرض له أن المرض يأتي وأنه يمرض أكثر من الناس المرض والنوم والنسيان وهذه سائر ما يعتري البشر من هذا كان يعتري النبي صلى الله عليه وسلم ومثل هذا مرض يعني أمر كما جاء في الحديث أنه مطبوخ يعني أنه مريض بهذا يعني السحر الذي كان. ثم إن الله تبارك وتعالى يعني أنجاه منه كما جاء صفة هذا في هذه الرؤية التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن ابن بلال عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد يضرب على كل عقدة مكانها عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة فإن توضأ انحلت عقدة فإن صلى انحلت عقده كلها فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلا. يعقد الشيطان على قافية الرأس. قافية الرأس هي مؤخر الرأس 3 عقد. طبعا كيفية هذا لا نعلمه وإنما يبدو أنه يعني عمل من الأعمال يعمله كنوع من الـ الـ الـ الـ الـ الـ يعني تعقيد السحرة وأن هذا يؤثر في نوم الإنسان. يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد يضرب على كل عقدة مكانها يعني مكانها بعدما يضربها يعني يعقدها عقد على الرأس ثم يقول عليك ليل طويل فرق وأن العقد هذه إنما هو لينيمه حتى لا يقوم في الليل للصلاة. فإن استيقظ أي من الليل فذكر الله انحلته تنحل عقدة من هذه العقد. فإن توضأ انحلت عقدة. فإن صلى ركعتين ونحو ذلك انحلت عقده كلها فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان لأن هذه العقد يعني قد أنامته إلى يعني وقت يعني تضيع الصلاة. طبعا بعضهم يرى أن هذه الصلاة ليست صلاة الصبح وإنما إلى صلاة الصبح يعني أن هذا الذي فعل هذا إنما هو الذي نام إلى صلاة الصبح. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه أو قال في أذنه. ذكر عند النبي رجل نام ليلة حتى أصبح يعني أنه نام الليلة كله ولم يقم يعني للصلاة في الليلة كلها فقال النبي ذاك رجل بار الشيطان في أذنيه. وهذا في دليل على أن الشيطان يبول في أذن الإنسان يعني ليونيمه إلى الصباح، لا حول ولا قوة إلا بالله. وطبعا هذا كل هذا يجب أنه يحمل على الظاهر، وأنه ليس بال الشيطان في أذنيه. بعض الناس يؤول هذا بمعنى أنه كأنه بال في أذنيه، بمعنى أنه يعني كأنه استهزأ الشيطان به وصار على هذا النحو، من باب أنه يعني ضحك عليه الشيطان وأنامه يعني إلى وقت الصباح. لكن يجب الحمل على الحقيقة ما لم يأتي يعني صارف يصرف عن هذه الحقيقة، ولا صارف هنا، وأن هذا فعل الشيطان. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا همام عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إن أحدكم إذا أتى أهله وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فرزق ولدا لم يضره الشيطان. هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدعاء، يعني دعاء الرجل قبل أن يأتي أهله. قال أما إن أما للإخبار والإعلام، إن أحدكم إذا أتى أهله وقال بسم الله ثم الله اللهم جنبنا الشيطان، دعا بهذا أن يكون الشيطان بعيدا عنهم في هذا الحال، وجنب الشيطان ما رزقتنا أي من الأولاد فرزق ولدا أي من هذا الاجتماع لم يضره الشيطان. يبدو أنه لم يضره ليس من حيث الوسواس وإنما من حيث المس ونحوه. حدثنا محمد أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب. والسبب في هذا أن الشيطان يتحين هذا الفرصة ويكون يعني يواجه من يسجد للشمس. عباد الشمس يتحينون وقت طلوعها، فعندما تكون في وقت الشروق يقوم يسجدون له، فالشيطان يأتي أمامهم ويضع قرنيه يعني أمامهم بين، فتطلع الشمس بين القرنين، فلما يسجد هو يسجد للشمس ولكن يكون الشيطان في قبلته فكأنه يسجد للشيطان. ولذلك قال النبي: إنها تطلع بين قرني شيطان، بين قرني شيطان في وقت الطلوع يكون هو يعني وضع نفسه أمام من يسجد له. فقال النبي: إذا طلع حاجب الشمس يعني أولها ما تصلي، لا تصلي أي صلاة سواء كان في الشمس في القبلة أو في غير القبلة، حتى تبرز وتطلع تكون في الشمس قدر يعني ربح أو ربح. وإذا غاب حاجب الشمس كذلك يتحين يعني عبادها هذا الوقت فيسجدون لها. قال النبي: فدعوا الصلاة حتى تغيب، ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. تحينوا يعني هالحين تنتظر حتى تطلع الشمس أو تغرب فتصلي، فإنها تطلع بين قرن شيطان أو الشيطان، لا أدري أي ذلك. قال هشام: ومعنى تطلع بين قرن شيطان يعني يكون هو في قبلته، تكون في القبلة فإذا سجدت تسجد للشيطان. حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مر بين يدي أحدكم شيء وهو يصلي فليمنع، فإن أبى فليمنع، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. إن إذا كان الإنسان يصلي إلى سترة وجاء أحد يمر من أمامه يمنع، فإن أبى فليمنع، فإن أبى فليقاتله، قاتل معناه أنه يدفع، فإنما هو شيطان. والشيطان هنا ليس أنه من الجن وإنما هو متمرد، لأن العرب تسمي كل متمرد شيطان سواء كان من الجن أو من الإنس أو من الحيوان. وهذا جاء أيضا في القرآن كما في قول الله تبارك وتعالى: شياطين الإنس والجن، فقال شياطين الإنس والجن، وشياطين الإنس هم المتمردون الموسوسون منه. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فمن الجنة شياطين ومن الناس شياطين كذلك. وقال جل وعلا: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. خلوا إلى شياطينهم يعني إلى أساتذتهم وكبرائهم في الكفر والنفاق، قالوا إنا معكم. يمنع كذلك النبي لما جاءت يعني بنت تمر منها ف ف ف فسبق عشان يعني الى الجدار حتى تمر من خلفه، وكذلك لما جاءت داجن عنز تمر سبقها النبي حتى يكون يعني مرافق للجدار فتمر من خلفه. اما هذا الذي سماه الرسول هنا شيطان، هذا رجل كبير عاقل يمنع ولا يمتنع ويمنع ولا يمتنع ثم يقاتل الا يعني يمر، فيبقى شيطان متمرد هنا، يبقى هنا متمرد عاتي يريد ان يقطع صلاة يعني هذا المصلي. فقال النبي فليقاتل فانما هو شيطان، معنى انه شيطان يعني انه متمرد. وجاء في بعض الروايات فان معه القرين، يعني معه شيطان هو الذي امره بهذا، لان لا يعني يفعل هذا يعني الا المتمرد من الشياطين او من يعني يؤذه الشيطان. حدث الحرم ما يستحصل بس الا يقصد فيها صلاه الفرض او السنه، هو في صلاه الحرم لان الناس يعتقدون بان يعني انه يعني المرور بين يدي المصلي في الحرم انه جائز، وان هذا فقط النهي عن المرور بيد المصلي انما هو في غير حرم مكة. وظنوا هذا انه على هذا النحو، لان النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث انه لما طاف النبي ووقف يصلي ركعتي الطواف كان الناس يطوفون بين يديه وهو واقف يصلي، فقالوا الناس الطائفين يطوفون والنبي الجهة القبلة وكان لا يمنعهم وانما يطوفون، فقالوا ان هذا عام، لكن الصحيح ان هذا خاص بالطواف. اذا كنت تصلي ركعتي الطواف الى هذه والناس يعني بينك وبين الكعبة يطوفون فلا بأس، اما اذا كنت تصلي في نواحي المسجد في مكان تصلي الى سارية ونحو ذلك فانه لا يجوز ان يمر من امامك. لكن مع ازدحام الناس وكثرتهم في المسجد فانه يحصل يعني تعدي على هذا الامر، سواء كان من الذين يمرون من امام المصلين بل هو من النساء كذلك، فالنساء كذلك تمر من امام المصلي بل قد تصلي امامه، فهذا لا يبيح هذا الامر، صحيح انه لا يبيحه. ولذلك الناس انت لما تيجي تمنعهم يعتبر انك انت مخطئ يعني، فيصر على ان يمشي لانه من باب انه انت تمنع شيء يراه انه مشروع، فهو الذي يقاتل، وانت اذا حاولت تقاتله هو يقاتلك ويرى انك انت يعني في منعك اياه من المرور انت المخطئ مش هو المخطئ. وقال عثمان بن الهيثم حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته، فقلت لأرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث فقال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، لن يزال من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب ذاك شيطان. هذا حديث طويل، وقد أتى هنا الإمام البخاري في هذا الموضع بموضع الشاهد فيه فقط، وأن الشيطان كذوب. أبو هريرة يقول وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، زكاة رمضان، وهذا فيه دليل على جواز جمع زكاة رمضان يعني قبل يعني مجيء يوم العيد، وأنه يحفظها بأنه يحرسها وينام عندها. يقول أتاني آت فجعل يحثو من الطعام، في الليل جاء واحد يحثو من الطعام، يحثو من الحثو اللي هو أنه يغترف منه يعني والطعام القاتل. يقول فأخذ، فقلت لأرفع عنك إلى رسول الله، يعني أنا حاخذك وأوديك للديرة. فقال الرجل فقير ولي عيال ولي كذا، قال يعني زكاة دعني أخذ منها وكذا، فذكر حاجة فرق له أبو هريرة وتركه. وسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة برغم، فقال يا رسول الله ذكر حاجة معينة فتركته، فقال أما إنه سيعود. وعاد في اليوم الثاني وأيضا يعني مسكه أبو هريرة وقال له لا أرفعنك إلى رسول الله، فعاد باب متمسكا له وذكر أنه حاجة وعياله أن هذه زكاة ونحو ذلك، فتركه. وسأله برضو الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة، فقال رسول الله ذكر حاجة وكذا وكذا وعياله تركه، فقال أما إنه سيعود. وعاد في الليلة الثالثة فلما مسكه قال له والله خلاص لا أرفعنك إلى رسول الله، فلما رأى هذا وعزمه قال له يعني أعلمك شيئا ينفعك الله به وتتركني، قال وماذا؟ قال له إذا أخذت مضجعك فقرأت الكرسي فإنه لا يزال عليك عبد الله حارسا حتى تصبح، فتركه لهذا، كانوا حريصين على العلم وأنه لما علمه هذا تركه. فجاء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ديت يعني أنه قال يا رسول الله إذا أويت إلى فراشك فقرأ الكرسي لم يزال من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن هذا من الصدق وهو كذوب، يعني أنه كذوب ولكن مع ذلك قال هذه الكلمة كلمة من الحق والصدق، وقال له ذاك شيطان. قال له أتدري من يعني تحادث يعني منذ ثلاث؟ فقال له ظنوا أن واحد من الناس يعني، فقال له ذاك شيطان. قال له هذا شيطان الذي يعني كان يسرق من هذا الطعام. كيف اليوم بهذا؟